بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان خير الكلم وحسن الأداء وعذوبة الصوت، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ محمد عوض الواحد، حيث يبدو علينا ما تيسر من سورتين: القمر، الرحمن. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء وما أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن Allah والسماء فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما وله الجوار

خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.